بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع الدرس الخامس من دروس دورة تدبر القرآن الكريم، وعنوان درسنا هو الأسباب المعينة على التدبر. أعتقد أن هذا هو صمام الموضوع، صمام التدبر، أن نعلم الأسباب المعينة عليه. قسم الدكتور عبد المحسن المطيري أسباب التدبر إلى نوعين، أو الأسباب المعينة على التدبر إلى نوعين: أسباب معنوية وأسباب حسية. الأسباب المعنوية أي هي الأسباب أو الأمر المعنوي بوجه عام، هو الأمر الداخلي الذي يبدأ من الداخل، من الإحساس، من الشعور، من الاستحضار. إذن يمكن أن نقول أنها أسباب تحضيرية، تحضير النفس إلى التدبر. يبقى الأسباب المعنوية هي الأسباب التي نحضر فيها أنفسنا لتدبر كلام الله. أما الأسباب الحسية فهي الأسباب المادية، كاختيار الوقت، اختيار المكان، وغيرها. سنتطرق إليها بإذن الله في الدروس القادمة. نبدأ أولا بإذن الله في الأسباب المعنوية أو الأسباب التحضيرية التي تعين النفس على تدبر كلام الله عز وجل. أول سبب في الأسباب المعينة على التدبر وتحضير النفس لتدبر القرآن الكريم هي أو هو تعظيم كلام الله تعالى وحبه، يعني أن يستشعر قلبك عظمة كلام الله، أن يقبل على كلام الله إقبال المحب، إقبال المحب المعظم لشعائر الله. طيب كيف، هنا نطرح تساؤل، كيف سنعظم كلام الله دون أن نعرف الله سبحانه وتعالى؟ في رأيي أن السبيل لتعظيم كلام الله هو تعظيم الله عز وجل. السبيل لمحبة القرآن الكريم هو محبة الله عز وجل. كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ نتعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا علمت أن الله هو اللطيف الذي يلطف بعباده، لطفه يجري وعبده لا يدري، إذا علمت أنه الشافي يشفي بلا سبب وبسبب، يشفي ما يعجز عنه الأطباء، هو الشافي سبحانه وتعالى. إذا علمت أنه الرحمن الرحيم الأرحم بالوليد من والده، إذا علمت أنه الجبار يجبر الكثير، ويعفو سبحانه وتعالى عن الكثير، العفو الرؤوف الجبار القهار الذي قهر الظالمين خضعت له الأعناق، إذا علمت أنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إذا علمت أسماء الله وصفاته وأحببت ربك عز وجل عظمت كلامه وأحببت كلامه وأقبلت عليه. إذا استشعرت نعمة ربك في كل ما حولك، في كل ما حولك، أعطاك السمع والبصر والفؤاد، أعطاك دون أن تسألي حتى، أعطاك الإسلام دون أن تسألي، أعطانا القرآن دون أن نسأل، نستشعر نعم الله علينا، نستشعر عظمة كلامه، ستجدي أن قلبك سيقبل على كلام ربك. إذا علمت وعرفت الله سبحانه وتعالى، أقبلت على كلامه عز وجل، أقبلت على كلامه عز وجل، لأنه كلام حبيبك، كلام حبيبك، كلام ربك القدير العلي الرؤوف. هذا هو السبيل الأول لتعظيم كلام الله عز وجل. السبيل الثاني، وهو ما ذكره الدكتور عبد المحسن في كتابه، القراءة عن عظمة القرآن. في رأيي أن في المقام الأول هو معرفة الله عز وجل، ثم القراءة في عظمة القرآن. قال ابن قدامة: وليعلم القارئ أن ما يقرأه ليس من كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة. طيب، وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم، فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به، لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله وفهم معاني قوله تعظيما وحبا له وإجلالا، إذ كان تعالى قائله، فحب القول على قدر حب قائله. هنا الحارث المحاسبي رحمه الله يعني يقول، يعني كلامي يناسب ما قاله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، أنه على قدر معرفتك بالله وعلى قدر حبك بالله لله سبحانه وتعالى، قدر محبتك وتعظيمك لكلامه سبحانه وتعالى. من أحب القائل، من أحب القائل أحب قوله، حب القول على قدر حب قائله. يبقى إذن هذا هو السبب الأول، تعظيم كلام الله تعالى وحبه. طيب، السبب الثاني من الأسباب المعينة على التدبر هو الإخلاص. هو معذرة هو الإخلاص الإخلاص الإخلاص لله تعالى، أن تقبلي على كلام الله، على القرآن الكريم، بنية خالصة لله تعالى، خالصة لله تعالى: يا ربي أتدبر كلامك خالصا لوجهك، ابتغاء مرضاتك، ابتغاء الهداية، ابتغاء النور، ابتغاء صلاح الحال، ابتغاء وجهك. تحت الإخلاص لله يندرج كل النوايا، تحت الإخلاص لله تندرج كل النوايا، أنه خالصا لوجهك يا رب، كي تهديني، كي تنير قلبي، كي ترزقني العمل بالقرآن الكريم، كي ترزقني حلاوته، كي تصلح حالي، وهكذا وهكذا. الإخلاص مفتاح التوفيق والسداد والإعانة، لأن صحة التدبر مرهونة بسلامة القلب. كان السلف الصالح يقولون إيه؟ التخلية قبل التحلية. يعني لو مثلا، لو كان هناك إناء ممتلئ على آخره ممتلئ على آخره، إناء ممتلئ على آخره، هل سيكون هناك مساحة لأضع فيه المزيد؟ لا، بالطبع لا. إناء ممتلئ، هل فيه مساحة للمزيد؟ لا يوجد فيه مساحة للمزيد. كذلك القلب، عافانا الله وإياكم وإياكم، القلب الأسود، القلب المريض، هو مليء بالأمراض، هو مليء بالأمراض، ليس هناك مساحة لوضع أنوار القرآن، ليس هناك مساحة لوضع أنوار القرآن، هو ممتلئ على آخره بالأمراض. كلما أزحنا تلك الأمراض وعالجناها، كلما أزحنا تلك الأمراض وعالجناها، إذن مثلا قلب مريض بالكبر، قلب مريض بالكبر، قلب مريض بالحسد، قلب مريض عافانا الله وإياكم بالرياء، بغيره وغيره وغيره، أمراض القلوب كثيرة عافانا الله وإياكم، قلب مريض بالشبهات، قلب مريض بالشهوات، لابد من محاولة تخلية القلب من تلك الرواسب. وكما قلت لكنا قبل ذلك في الدروس السابقة، كل إنسان بصير على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لابد من متابعة القلب، أن تتابعي قلبك، ما الذي يدخل إلى قلبي، ما الذي يدخل إلى قلبي. إن أحسست وأنت تنظري إلى صديقتك أو أختك وعجبك شيء مما لديها، مباشرة اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهكذا وهكذا، أن تعاهدي نيتك دائما وأبدا، تعاهدي نيتك دائما وأبدا. قال الخازن في تفسيره: وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم وقت تلاوته، يعني جمع الهمة يعني، ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف وخلوص النية. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق. إذن الإخلاص، معاهدة القلب، محاولة تصفية القلب، التوبة، التوبة مما سبق، يا رب يا رب أصلح حالي، وهو ما يدخلنا للنقطة الثالثة من الأسباب المعينة على التدبر. كيف أصل إلى الإخلاص؟ بالدعاء، مجاهدة النفس والدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن. يا رب طهر قلبي، يا رب طهر قلبي، اللهم طهر قلبي من كل ما لا تحبه ولا ترضاه، اللهم طهر قلبي، اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق والرياء والسمعة، اللهم إني أعوذ بك من ذلك كله. الدعاء من أهم مفاتيح فهم القرآن ووعيه، فمهما بذل الإنسان من وسائل، ومهما اتخذ من طرائق، ومهما توافرت لديه الإمكانات البشرية والمادية، ومهما اجتهد، فلن يظفر بمراده إذا لم يعنه مولاه سبحانه وتعالى. وقد كانت قد سألتني أخت فاضلة في الدورة قبل ذلك: هل التدبر بالتدريب أم بالدعاء؟ فقلت لها: سؤالك كسؤال تلميذ يقول: هل أذاكر كي أنجح أم أدعو الله كي أنجح؟ أنت إذا ذكرت ولم تستعن بالله فأنت مغرور، وإذا دعوت ولم تذاكر فأنت مغبون. من يأخذ بالأسباب فقط بلا استعانة فهو مغرور، ومن يدعو فقط دون الأخذ بالأسباب فهو مغبون. لكن ما الصحيح؟ الصحيح هو التوكل والدعاء والأخذ بالأسباب، التدريب، لابد منهما معا، لابد منهما معا. فليدعو العبد ربه أن يرزقه العيش في رحاب القرآن، وأن ييسر له فهم آياته وألفاظه، وأن يجعله ربيعا لقلبه وفؤاده. سبحان الله، أتذكر عندما كنت في بداية طريقي في طلب العلم، لا أريد أن أن أطيل وقت الدرس بقصة طويلة يعني، لكن كانت بداية طريقي في طلب العلم. الحمد لله أحفظ القرآن منذ كنت، يعني أرسلتني أمي لحفظ القرآن منذ كنت طفلة في المدرسة الحمد لله. لكن في الجامعة من بعض زملائي عرضوا علي شبهات كثيرة، بعض زميلاتي في الجامعة وزملائي عرضوا علي شبهات كثيرة، فكنت لا أنام، كانت تقض مضجعي كما يقولون. فكنت أدعو الله، كانت هذه الشبهات في النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أعلم أن هذا كلام غير صحيح، لكن ليس لدي الرد، لا أعلم ما الرد. فكنت أدعو وأقول يا رب عرفني برسولك، يا رب اجعلني أحب رسولك، عرفني برسولك، اجعلني أحب رسولك. يا رب أنا أعلم أن هذا الكلام خطأ، لكن لا أعلم ما الرد. حين أتذكر هذا الكلام أتأثر قليلا. فكنت أدعو الله أن حببني في رسولك، أن فهمني، أن علمني، وسبحان الله أعطانا الله من فضله، أعطانا الله من فضله، سبحان الله العليم الحكيم. إذن فالدعاء، الدعاء الحمد لله، الحمد لله يعني حتى اليوم قرأت السيرة النبوية حوالي 3 أو 4 مرات الحمد لله، ورد الشبهات، تلك الشبهة التي أرقتني يعني علمني الله الرد عليها. إذن ملخص الكلام أن الدعاء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن. والله لا تستحي أن تطلبي من ربك، حتى يعني السلف الصالح كان أحدهم يطلب أن يا رب نعلي قطع، اللهم أعني على إصلاح نعلي، فلا تهمش الدعاء. الدعاء ضروري جدا، ضروري جدا مع الاستعانة بالله، مع الأخذ، معذرة، مع الأخذ بالأسباب. طيب نكمل. طيب من الأسباب المعينة أيضا على تدبر القرآن الكريم، إذن قلنا تعظيم كلام الله وحبه، والسبب الثاني الإخلاص، وقلنا أن الدعاء. السبب الرابع من الأسباب التحضيرية هو قيام الليل. الليل فيه حلاوة للقرآن، هناك علاقة خاصة بين الليل والقرآن. يقول سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. أي الليل فيه استحضار القلب، وأقوى مقيلة أي أجدر أن يفقه فيه القرآن. الليل مظنة ذلك، والدليل أن في الآية التالية إن لك في النهار سبحا طويلة، أي لك في النهار شغل وعوارض دنيوية ودينية وغيرها. النهار ممتلئ بالأحداث، ممتلئ بالسعي والأولاد والزوج وتحضير الأكل، وإن كان هناك عمل أو غيره. لكن الليل فيه الهدوء، فيه السكينة، فقط حاولي أن تقتنصي ساعة أو نصف ساعة أو نصف ساعة قبل الفجر، وستجدي لذة ما بعدها لذة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. إذن قيام الليل سبب عظيم من أسباب من الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم. حاولي حبيبتي، حاولي أن تقتنصي من الليل، قدر استطاعتك. كانت معلمتي تحكي لي في طريقها لطلب القرآن وحفظ القرآن الكريم، فتقول أنها حينما بدأت في الحفظ، حينما كانت طالبة تحفظ القرآن الكريم، كانت زوجة ولديها ولدان صغيران رضيعين، وتعمل في الجامعة، إذن هي زوجة وعاملة ولديها أطفال. تقول: كنت أنتهز فرصة نوم زوجي وأولادي كي أقتنص ما أستطيع اقتناصه من الحفظ، وأقول: يا رب اشكر سعي، اللهم اشكر سعي، اللهم بارك في وقتي، اللهم أعني. تقول: كنت أعامل الله سبحانه وتعالى باسمه الشكور الذي يشكر القليل، فكنت أحفظ في نصف ساعة ما يحفظه زميلاتي في ساعتين. فسبحان الله، فقط أعقدي العزم، انوي فقط حبيبتي، وستجدي من الله ما يسرك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سننهي اللقاء عند هذا الحد، والمرة القادمة بإذن الله سنبدأ في الأسباب الحسية بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.